السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، هنيئا لنا جميعا إذ اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونحن في أمن وطمأنينة نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. هنيئا لنا إذ نسأل الله أن يصدق فينا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله ما أحد أطهر ولا أنفس ولا أفضل ولا أحسن من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كلامه ويتدبرون فيه، بل ويكرمون حفظة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من إجلال الله إكرام حفظ القرآن. إن من إجلال الله، من إجلالك لربك وتعظيمك وإعزازك لقدره، أن تجل حافظ القرآن. إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولما أسلم قوم عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، أسلموا فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسلوا إليه يطلبون منه أن يبعث إليهم من يصلي بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يصلي بكم أحفظكم لكتاب الله. فلما نظروا فإذا ليس أحفظ لكتاب الله في القوم كلهم في القبيلة إلا صبي هو عمرو بن سلمة، عمره 7 سنوات. وكان هذا الصبي قبل إسلام قومه يأتي ويقف عند البئر الذي على السبيل في الطريق، فإذا جاء قوم من الكافرين يستقون من البئر يساعدهم، يمسك القربة لهذا، يقرب الدلو إلى ذاك، ويعطيه مثلا بعضهم تمرا أو يعطيه شعيرا أو ربما أعطاه درهما، فكان يطلب الرزق بهذا. فكان أحيانا يمر بعض المسافرين من المسلمين، فالمسلمون وهم يشتغلون في البئر يستقون الماء يصنعون، وهذا الصبي يساعدهم، كانوا يقرؤون القرآن. فكان المسلم وهو يشتغل يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ويكررها المسلمون. فكان هذا الصبي وهو يمسك القربة يسمعها ربما 10 مرات أو أكثر، فحفظ قصار السور وهو لم يدخل قومه في الإسلام بعد. فلما دخلت قبيلته في الإسلام وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بهم أحفظهم لكتاب الله، صار هذا الصبي هو أحفظ الجميع لكتاب الله. فتقدم الصبي ليصلي بهم وليس عليه إلا إزار يستر به عورته، ولم يكونوا لشدة فقرهم يلبسون سراويل تحت الإزار، ما كانوا يلبسون سراويل، يلبسون الإزار فقط. فلما ركع أقبلت الريح فحركت إزاره، وهو صبي صغير، فحركت إزاره حتى كشفت عورته. فأقبلت امرأة لتصلي فرأت عورته فقالت: غطوا عنا استقاريكم. يقول: فجمعوا لي مالا واشتروا لي سراويل. يقول: فكانت فرحتي بالسراويل يومئذ أعظم من فرحتي بالإسلام. وذلك لأنه صغر سنه لا يفقه مسألة الإسلام والكفر، لكنه يفقه ما يلبس لوحده دون ما يلبسه غيره من من الغلمان الذين في مثل سنه. ورفع الله تعالى هذا الصبي بالقرآن لما كان حافظا لعدد قليل من سوره. ويرفع الله تعالى حافظ القرآن المشتغل به يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن في يوم المحشر ينفع صاحبه إذا بلغت القلوب الحناجر، واضطرب أمر الناس، ووضعت كل مرضعة ووضعت كل حامل حملها، وكل مرضعة غفلت عما ترضع، واضطرب أمر الناس، فإن القرآن يقبل شفيعا لأصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواب، تحاجان عن صاحبهما. إذا قيل له: لما قصرت؟ لما خالفت؟ لما فعلت؟ فإن القرآن هو الذي يدافع عنه. تحاجان من الحجة والبيان، تحاجان عن صاحبهما. وتكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن، فلا يوجد اليوم على وجه الأرض أبدا أحد يحفظ التوراة كاملة، ولا أحد يحفظ الإنجيل كاملا. لكن إذا نظرت في القرآن وجدت أن أطفالا أعاجم لا يفقه كلمة من العربية ويتقن القرآن كاملا. حضرت في قبل سنة أو سنتين مسابقة دولية لحفظ القرآن، فتقدم صبي صغير عمره أظنه لم يتجاوز 7 سنوات أو 8 سنوات من أوزبكستان، وجلس ليقرأ. فلجنة التحكيم قال له: اسمك ايه يا ابني؟ والطفل ساكت. قال: اسمك ايه؟ والطفل ساكت. قال له: واتس يور نيم؟ والطفل ساكت. لا يفهم عربي ولا انجليزي، ما يفهم الا اوزبكستاني. فقال له الذي بجانبه: اسمه مكتوب عندك. قال: اه، لكن عاوز اسمع منه. قال: ما يفهم عربي، ما يدري اسمك ايه. قال: طيب ازاي نختبره كده واحنا نسمع؟ قال: ازاي كيف نختبره؟ قال: اقرأ اول الاية وهو يكمل. فقرأ: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وينطلق الصغير ويقرأ قرابة صفحة او صفحة ونصف، والله ما خرم منها حرفا، ولا اخطأ في فتحة ولا في كسرة، ولا اخطأ حتى في مخارج الحروف الحاء والعين والضاد، حتى الأحرف التي تشق على الأعاجم ما خرم منها حرفا أبدا. ثم أمره بالسكوت وأشر له فسكت، ثم أمره بقراءة مقطع آخر وثالث، وإذا هو يتقن إتقانا تاما. فلما انتهى أقبل، نزل من المسرح، فقمت أسلم عليه، أقول له: من أين أنت؟ وأنت يفهم فصحى، من أين أنت؟ يعني من أي البلاد؟ ولا يدري، ينظر إليه. فقال لي أبوه يعني يعرف ماذا أسأل عنه في الغالب، فقال: اسمه كذا وهو من أوزبكستان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فان ممدك. وأذكر أني حضرت مرة حفلا آخر في جامع الملك خالد في أم الحمام، فكان القراء يقرؤون الواحدة والآخر، فأقبل رجل أخ لباسه وهيئته لا تدل على أنه يعني مجالس لحلقات التحفيظ ومتربي مع الشباب، يعني كأنه رجل عامي من عامة الناس. أقبل وجلس، فاختبروه، وإذا هو متقن إتقانا شديدا، وكأنك تسمع للمنشاوي رحمه الله، لا تكاد تفرق بين تلاوة وتلاوة المنشاوي. فتعجبت، لباسه كأنه يعني عفوا سواق تريلا، وإذا هو فعلا سائق لشاحنة. لما انتهى سألوا، قالوا: كيف أنت حفظت القرآن؟ قال: يا أخي أنا ما أعرفش أتكلم، يعني لا تحرجني بالأسئلة. قال: لا، أخبرهم كيف حفظت القرآن. قال: أنا سائق لشاحنة، أنقل بضائع من ميناء الدمام إلى جدة، هذه شغلتي، أرتوق الشاحنة، أودي البضائع الجدة وأرجعها للدمام. فأقبل إلي رجل وأهداني حقيبة فيها 20 شريطا القرآن المصحف المرتل كاملا للميشاوي. قال ما دام أنت تمسك الخطوط اسمع قرآن. يقول فصرت أحط الشريط الأول. الطريق من الدمام إلى جدة يأخذ مني 1.5 يوم إلى 2 يوم. يقول فأسمع الشريط 30 مرة 40 مرة حتى حفظت سورة البقرة عن ظهر قلب. ولو تسألني ما معنى الإقلاب والإخفاء والإدغام لا أعرف، لكنني أستطيع أني أتقنه فعلا، قراءته مرتلة بشكل عجيب. يقول انتهيت من الشريط الأول وحطيته على جنب، والشريط الثاني، وخلال 2 سنين حفظ القرآن كاملا. هذا رأيته بعيني في المسابقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا القرآن رفعة وعز، كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، هذا عز لكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولا يزال إلى اليوم تجد أن الذين لا يفهمون حرفا من اللغة العربية اقرأ عليه القرآن وانظر إلى وجهه وانظر إلى تأثره. وقد حدثت مرارا والله في الخارج، ورأيت أيضا بنفسي أشخاصا إذا سمع القرآن وهو لا يفهم شيئا من اللغة العربية تجد أنه يتأثر به تأثرا شديدا. وجربوا من كان يعرف أحدا لا يفهم العربية أو غير مسلم، جرب أن تسمعه القرآن بأصوات حسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم بالقرآن. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرأ، قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أنت صوتك حسن يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون في تحسين أصواتهم بالقرآن. بل جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما وجلس إليه أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فانتفض أبي، قال يا رسول الله، الله بجلاله وعظمته وعلوه وعزه وكبريائه وجماله وحسنه وبهاءه، الله أمرك أن تقرأ علي سورة البينة؟ قال نعم. قال وسماني الله لك؟ الله ذكر اسمي أم يعني قال لك اقرأ على أحد أصحابك؟ سماني الله لك؟ قال نعم. فانفجر أبي بن كعب باكيا. ولم يعلم لأبي رضي الله تعالى عنه في الإسلام فضلا أعظم من اهتمامه بالقرآن وتلاوته له، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه في عصره لما أمر الناس أن يصلوا صلاة التراويح أمر أبي أن يكون هو الإمام الذي يصلي به. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ أنت تسمع من جبريل وتريدني أن أقرأ عليك أنا، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول قال لي حسبك حسبك، فرفعت بصري وإذا عيناه تذرفان. تذرفان ليس فقط في هذه الآية، لا، تذرفان من قبل وهو يسمع الآيات، لكن عبد الله بن مسعود رفع بصره عند هذه الآية. يقول وإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قراءة متدبرة، وكان يستشفي بالقرآن يرقي به أهله رقية شرعية يعالجهم به. كان عليه الصلاة والسلام يقرأه حتى على الكفار، يقبل إليه عقبة بن أبي معيط: يا محمد، فرقت جماعتنا، شتت شملنا، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إذا تريد نساء زوجناك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: ما عندك؟ فلم يسق له النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أو ردا وحججا، إنما أسمعه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات. وقرأ عليه قرآن فقط، وقرأ عليه صفحتين ونصف، لأن الراوي يقول: فما توقف النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع السجدة، السجدة ما جاءت إلا بعد ثلاث صفحات أو ثلاث صفحات ونصف، وهذاك يسمع. حتى إذا انتهى وقام عليه الصلاة والسلام من سجدة قال له: هذا ما عندي. فرجع عقبة إلى قومه قال: يا قوم، والله لقد سمعت كلام الشعراء وكلام الكهنة وكلام البلغاء، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام. والله إن عليه لحلاوة، وإنه تكسوه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ثم قال: ووالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. وفعلا كان لهذا القرآن شأن، كان لهذا القرآن شأن. وكم من إنسان والله كان ضالا وعنده أنواع من المعاصي والفجور، فسمع آية من كتاب الله حركت قلبه وتاب. الفضيل بن عياض العالم الزاهد العابد الذي يذكر بفضله وعلمه، كان سراقا لصا يقفز في البيوت ويسرق. فتسور يوما بيتا، يعني رقى على السور، وإذا بصاحب البيت يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. يقول: فقلت: بلى قد آن، بلى قد آن، بلى قد آن. ونزل وإذا هي توبته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام يصلي من الليل وتسوك استعمل المسواك وأخذ يقرأ القرآن فإن الملك يقترب منه يستمع إليه، يستمع إليه. قال عليه الصلاة والسلام: حتى من شدة قربه إن الملك ليضع فاه على فيه، يعني فمه على فم القارئ، فما يخرج من القارئ كلمة إلا وقعت في جوف الملك. عز وعظمة لهذا القرآن. من أراد العز ومن أراد العظمة ومن أراد الملك العظيم ومن أراد أن يذكره الله تعالى فليقرأ القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أشد أذنا، يعني أشد استماعا وإنصاتا، إن الله أشد أذنا لقارئ القرآن حسن الصوت به من صاحب القينة إلى قينته. بمعنى أن الله تعالى يحب قارئ القرآن الذي يحسن به صوته ويتلوه ويتعبد لله تعالى ويتقرب إليه به. هذا القرآن والله ما هناك عز ولا شرف ولا فخر تفتخر به أمتنا ويفتخر به العرب خاصة مثل هذا القرآن العظيم. ينبغي علينا أن نحرص على حفظه، أن نحفظه لأبنائنا وبناتنا. حفظه لهم يا أخي ما داموا صغارا. أقبل رجل مرة إلى عمر بن الخطاب يشتكي عقوق ولده، فنادى عمر الولد ورفع الدرة ليؤدبه، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس للولد حقا على أبي كما أن للأب حقا على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. قال والله ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت فسماني جعلا. الجعل هو هذه الحشرة السوداء. يقول ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب وقال اذهب لقد سبقت ولدك إلى العقوق. أنا بنفسي رأيت أعدادا من الشباب في السجون في دار الملاحظة اللي أعمارهم أقل من 18 سنة، عليهم جرائم متعددة، هذا عليه جريمة قتل، هذا عليه سرقة، هذا اغتصاب، هذا جريمة حقوق والدين، قد ضرب أمه أو طعن أباه. والله العظيم لم أرى منهم واحدا من حلقات تحفيظ القرآن أو ممن اهتم أهله بتحفيظه القرآن، ولا واحد. وأسألهم أحيانا لما أجلس ألقي عليهم محاضرة أو شيء، إيش جريمتك يا ابني؟ قال عليه قتل. قتل هو عمره 16 سنة، قتل، ضارب مع واحد وطعنه بسكين أو بشيء وقتل. أقول كم تحفظ من القرآن يا ولدي؟ يسكت، يقول والله ما حفظ شيء. طيب يا ابني ليش ما اشتركت في حلقة التحفيظ لما كنت في عمرك 6 سنوات 7 سنوات قبل لا يجتمع عليك الشر والمشاكل؟ عمرك 8 سنوات 9 سنوات ليش ما اشتركت في حلقة التحفيظ؟ فأكثرهم يجيب قائلا ما حد شجعني، ما كان أبوي يهتم بي، ما كان أحد يرسلني للمسجد، ونحو هذه العبارات. لذلك التم عليه ما التم، وليس عنده في قلبه من القرآن ما يحميه ويعصمه. ورأيت ناس أكبر منهم في السجون، قل أن تجد أحدا يحفظ القرآن ويصيب مثل هذا. القرآن يا إخواني وأخواتي عصمة، القرآن عز، قارئ القرآن وحافظه محبوب عند الله، له عند الله شأن ومكانة، وبالتالي هذا الشأن والمكان يحفظه الله تعالى بها ويعزه ويكرمه إذا أكرمت القرآن به. وهذه الحلقات بلا شك في جامع الفدة، نسأل الله أن يجزي القائمين عليها الشيخ إمام المسجد والإخوة الذين معه، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. هذه حلقات مباركة سواء في هذا الجامع المبارك أو في غيره، ينبغي بالحقيقة أن نحرص على دعمها، على توجيه أبنائنا إليها، على تشجيع أبنائنا. قل لي يا ابني سمع صفحة وأعطيك كذا، سمع صفحتين من القرآن وأعطيك كذا، شجعهم على هذا، وابشروا بالخير من حرص على أن يحفظ الناس القرآن، فبلا شك أن له مثل أجرهم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يجعل القرآن دليلا لنا في الدنيا ودليلا لنا في الآخرة وشافعا لنا يوم القيامة. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم.